سفراء المجد. فعش عيشا هنيئا في جنان تجافيك المتاعب والسقام، فيا رباه اجمعنا سويا بفردوس يطيب بها المقام. أبو علي التعزي وإخوانه الشهداء رحمهم الله، سقطت أجسادهم وارتقت أرواحهم، وستبقى دماؤهم نورا ونارا. الحمد لله ربنا ناصر عباده ودينه، وحده له الحمد دايم في شينها والحسينه. القلب يحزن ويبكي على الرجال الثمينه، ديجا خبرهم يجلجل في بدوها والمدينه، ديجا خبرهم يجلجل في بدوها والمدينه. يا عين صبي وهلي دمعش وظلي حزينه، واروي قبور النمارة في كل بلدة وطينة. يا وقت سجل حروفك لاجل النفوس الأمينة، واذكر حروفي لتبقى ما خلد في سنينا. أبو علي التعزي ذيف المعارك زئيرة، مثل الأسد لا تقدم داخل وخارج عرينا. حطم جماجم وهشم كم الرؤوس اللعينة، ونحسبها عند ربي من النفوس الثمينة، ونحسبها عند ربي من النفوس الثمينة. صدم قلبي تقطع يا رب قلبي تعينه، وامسد دموعي تساكب عليه من كل عينة. وحسين زين المحاسد ما شفتنا فيه شينا، يا رب توفر ذنوبه تنزل عليه السكينة. والحارث الشمل الأصغر مثل النمر في عرينا، يوم الكبد بتفطر والقلب تسمع حنينة. دم بوس برثي بقولي والمجد لي عن يمينة، ذي فرضونا وساروا لله في خير زينة، ذي فرضونا وساروا لله في خير زينة. واسلم زين العطايا ما ساب نفسه رهينة، للذل وللمذلة ذي دايما طالبين. يا رب عفوك ولطفك تلطف بقبره وطينة، في الخلد يا رب روحا في جوف طير حسينا. فازوا جميعا وقالوا دنيا دنيا لعينة، احذر وإياك تصبح فيها كأنك رهينة. من عز نفسه تعزى ومن هان نفسه تهينة، واختم صلاتي بطه ذي كلنا ذاكرين، واختم صلاتي بطه ذي كلنا ذاكرين. سفراء المجد.